يا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد. قلنا بالأمس، بالأمس قلنا إن محقق في المعتبر المحقق له عبارتان، واحدة في المعتبر وواحدة في المعارج. خل نفرض ان العبارتين قلنا هل يستفاد منهم التفصيل الذي نسب اليه او لا؟ قلنا اما العبارة الاولى اذا نريد نستفيد منها التفصيل، من نستفيده من كلمة ومنه القول بالإباحة عند عدم دليل على الحرمة، هذا يستفاد منه قد هذا يستفاد منه هذا التفصيل. بعد السماك فرق، أنا أمس قلت لكن اليوم ماذا قاعد أأكد، بحسب الظاهر ماكو فرق، نرجع كلمة منه إلى ما قبلها أو نرجعها إلى أصل القسم الثاني على كلا التقديرين بحسب الظاهر النتيجة واحدة، يعني يستفاد ماذا؟ هذا التخصيص المنسوب إلى المحقق. والعبارة الثانية اللي بأمس كانت ليبيا، إيش كانت العبارة الثانية تتذكروها يا لا؟ كان يقول المحقق فيه أن الأصل براءة الذمة من كل شاغل، فإذا ادعى مدعي أن ذمتك مشغولة وواجب عليك الاستهلال أو الدعاء عند رؤية الهلال، أمكنني أن أقول ماذا؟ أقول له على أنه لو كانت ذمتي مشغولة لابد من دليل، وحيث لا دليل فذمتي ليست مشغولة. هذا كلام من؟ كلام المحقق. هذا الكلام لو اقتصرنا عليه ما في دلالة إعلاما على هذا التفصيل، لكن الاضطرابات قلنا وضح هذا الكلام بفكرة الذي نسب التفصيل إلى المحقق الثاني. فالنسبة إذا نريد نحصل عليها نسبة التفصيل إلى المحقق الثاني من نفس كلامه قد لا تستفاد إلا بغنيمة تفسير الاسترابادي. خذ قال الاسترابادي قال هيك يعني يريد يقول المحقق الثاني، هيك يريد يقول أن المثل الذي عامة البلوى، أن المثل الذي لو سموه عامة البلوى، المثل الذي لو كان فيها حكم مخالف للأصل لعثر عليه. المثل الشيء مثلا لو بحثنا عن أنه يوجد فيها دليل يدل على حكم مخالف للأصل فيها يا ولا، مثل مسألة قلت أمس مسألة أنه هل يجوز شرب الماء كثيرا او لا، مثلا عامة البلوى، لو كان فيها حكم مخالف للاصل، مثل يصير الحكم المخالف للاصل يعني ما يجوز شرب الماء كثيرا، هذا مخالف اصل جواز والاباحة، لو كان فيها لدل عليه دليل، فاذا ابحثنا وما جلنا دليل على الحكم راح نستنتج انه هذا الحكم مثابت، يعني هذا الحكم بحرمة شرب الماء الكثير. قال هيك يريد يقول المحقق، فاذا هيك يريد يقول المحقق هذا وين يتوب؟ اذا المسألة كانت عامة البلوى، لانه اذا عامة البلوى انك تشرب الماء صحيح، لو كان بها حكم مخالف للأصل لدل عليه دليل، يعني المفروض مثلا عامة البلوى، والأئمة صلوات الله عليهم كان لهم تلاميذ هواي، بس الصادق سلام الله عليه 4000 ذول التلاميذ صاحبه والأئمة في مدة 300 سنة تقريبا، كل ما حدد به الأئمة سجلوه، فلو كان حكم مخالف للأصل موجود لسجله، لقاله الأئمة ولسجله تلاميذهم. فإذا لم نجد دليل على هذا الحكم المخالف للأصل نستنتج على أن هذا الحكم ما موجود. بس وين هذا يشوف؟ هو الأصل الرابع قاعد يقول إذا المسألة عامة البلوى. إحنا نقول لو أكو هذا الحكم مخالف للأصل لا دل عليه دليل. قال بلى بناء على رأي العام اللي بيقولون النبي صلى الله عليه وسلم بيّن كل شيء، ما أبقى شيء حتى غير عام البلوى بيّنه، حتى غير عام البلوى بيّنه، كل شيء بيّنه ما بقى شيء، وما بيّنه فقط علي بن أبي طالب، للكل بيّنه. في مثل هذه الحالة مو لازم المسألة تكون عامة البلوى، عامة البلوى أو لم تكن، إذا ما في دليل على هذا الحكم المخالف للأصول فمن عدم الدليل نستنتج أن هذا الحكم ليس بثابت. مو لازم لعامة البلوى، ليش مو لازم؟ لأن قلنا النبي صلى الله عليه وسلم على رأي العامة بين كل حكم في كل مسألة حتى أن المسألة غير عامة البلوى، ايش المفروض؟ فلذلك بعد ما نشترط عموم البلوى، لكن بما أن الصحيح ماذا؟ الرأي المعاكس، يعني مو لازم النبي صلى الله عليه وسلم يبين كل شيء حتى غير عامة البلوى، فإذا في خصوص المسائل العامة البلوى نقدر نقول لو كان هذا الحكم المخالف الموجود لدل عليه دليل يطبق العبارة. وحكي عن المحدث الافترابادي في فوائده، فوائد المدنية، أن تحقيق هذا الكلام، يا كلام كلام المحقق الحلي، تحقيق وتوضيحه وكلام المحقق الحلي شو الشأن؟ كان يقول لو ادعى شخص لأن جدك مشغولة بشيء بدعى أن رؤية الهلال بوجوبه، أقول له جئني بدليل، إذا ما بدليل معناه ما مشغولة. قال توضيح هذا هو أن المحدث الماهر إذا تتبع الأحاديث المروية عنه في مسألة لو كان مثل مسألة شرب الماء، لو كان فيها حكم مخالف للأصل أنه ما يجوز شرب الماء كثير، حكم مخالف للأصل أصل جواب، لو كان فيها حكم مخالف للأصل لاشتهر من جهة عموم البلوى، يشتهر عموم البلوى أكو بشرب الماء كثير، فإذا هيك حكم يشتهر هذا الحكم، فإذا فحصنا وما كان دليل يدل على هيك حكم مخالف للأصل، فإذا لم يظفر بحديث دل على ذلك الحكم، يعني يدل على حكم مخالف الأصل عدد ما جبت، ينبغي أن يحكم قطعا عاديا أو يحكم قطعا عاديا بعدمه، يعني إذا حدث ما جبت راح أحكم على سبيل القطع، لكن قطع مو على مستوى العادي، يعني عادة يقطع الإنسان بعد، قطع عادي بعدمه يعني بعدم ظهور ذلك الحكم. ليش يا ابو؟ اذا حادث ما جبت عادة يحصل قطع، قطع عادي يحصل لانه هذا الحكم ليس بثابت، هذا من اجلسه يقول لي ان جما غفيرا من اصحاب لان جما غفيرا من افاضل علمائنا، بس 4000 منهم هم تلاميذ علما للصادق سلام الله عليه، منو قال؟ هتش الصادق شرح عنده، بس هو الصادق 4000 هو المحقق الحلي في كتاب المعتبر جايل على أن الصادق سلام الله عليه أدى 4000 تلميذ كما في المعتبر. ذول الأفاضل أصحاب الأئمة اللي بس من عندهم 4000 فقط أصحاب كانوا ملازمين لأمتنا عليهم السلام في مدة تزيد على 300 سنة وكان همهم وهم الأئمة أظهار الدين عندهم يظهرون الدين لذول الأصحاب وتأليفهم يألفون كل ما يسمعون يألفون وتأليفهم كل ما يستمعون منهم يعني من الأئمة في الأصول في الأصول يعني يألفون في الأصول يكتبون في الأصول 400 أصول 400 يجمعوا هنا لئلا يحتاج الشيعة إلى سلوك طريق العامة حتى ما يحتاجون بعد العلم إلى طرق العامة يأخذون هم بعد أكو عندهم أدلة وكذا يأخذون بيها طرق العامة مثلا استحسان وكذا بعد ما لازم نأخذ بيها وليعمل بما في تلك الأصول في زمان الغيبة الكبرى. فإن رسول الله صلى الله عليه وآله والأئمة لم يضيعوا من في أصلاب الرجال من شيعتهم كما في الروايات المتقدمة وينها هي بالفوائد المددية قبونا ذاكرة على هذه الروايات الأئمة هي قال أنه لم أن الرسول الأئمة لم يضيعوا من في أصلاب الرجال. ففي مثل تلك الصورة نرجع على هذا الموضوع ففي نزل تلك الصورة قاعد يحكي بعد الاضطرابات يا صورة الذي إذا المسألة عامة لبلوى بحيث لو بها حكم مخالف للأصل لاشتهر في نبذيك المسألة يجوز أن نقول إذا ماكو دليل على ذاك الحكم المخالف للأصل إذا ذاك الحكم مثابت يجوز التمسك بأن نفي ظهور دليل على حكم مخالف للأصول دليل على عدم ذلك الحكم في الواقع. إذا ما عندنا دليل بظهور في ذلك الحكم المخالف للأصول إذا هذا يصير دليل على من على أن ذلك الحكم مثابت في الواقع. إلى أن قال شوف إيش قال ولا يجوز التمسك به في غير المسألة المفروضة في غير المفروضة يا هي عامة البلوى في غير عامة البلوى لا يجوز التمسك به يعني به يعني دينا لا يجوز التمسك به به يعني دينا بأن عدم الدليل يدل على عدم هذا الحكم المخالف الأصل هذا ما يجوز التمسك به في غير المسألة العامة إلا على رأي من إلا عند العامة القائلين بأنه صلى الله عليه وآله أظهر عند أصحابه شبه كل ما مفصول يكون تنكتب كل عامة كل ما جاء به كل ما جاء به أظهر وتوفرت الدواعي على جهة واحدة على نشره يعني مو انه داعي النبي كان اقوى يظهر وينشر هذا هاي الاحكام اما ذيك قسم من عدها لا ما عدها داعي قوي لا لا لا لا لا لا لا كل الاحكام الداعي الى نشرها كان ماذا بدرجة واحدة على جهة واحدة على مستوى واحد وتوفرت الدواء على جهة واحدة على نشره يعني على جهة واحدة يعني على مستوى واحد هذا شلون تعبير شوف تعبير جديد على جهة واحدة يعني على مستوى واحد على نشره وما خص صلى الله عليه وآله العامة هش يقولون أحدا بتعليم شيء كما يقولون الشيعة الشيعة يقولون على أنه بعض العلوم ماذا خص بالإمام سلام الله عليه لا العامة يقولون ما خص أحدا بتعليم شيء لم يظهره عند غيره عند غيره يعني شو عند غير من عند غير من يلا بالعجل غير ذات الأحد وهو على ابن أبي طالب سلام الله عليه والعامة بعد شيء يقول يقول اختفاء الأحكام ما صار بعد النبي مو احنا نجع على أنه كثير من الأحكام اختفت بعد النبي صلى الله عليه وسلم شو شقد ابن أبي عمر احترق كتبه شقد كذا تلفت كتبه لا تروع معي كتاب علي سلام الله عليه الروايات أكو أن الإمام علي غير نهج البلاغة غير نهج البلاغة نهج البلاغة حفظ بحمد الله، لكن غير نهج البلاغة كان الإمام عنده كتاب، كتاب علي اسمه في الروايات شو يعبر عنه، وفي كتاب علي كذا يصير حكم شرعي الإمام الصادق سلام الله عليه، في كتاب علي مصحف فاطمة سلام الله عليه كان أكو عندها ماذا؟ هي كتاب ومصحف، المصحف بمعنى ماذا؟ مو قرآن الكريم لعله، لا هو كتاب بيها مات ماذا؟ اللي بيجاب الرواء علما للإمام سلام الله عليه. أو جابر يقول أنا شفت عند الزهراء سلام الله عليه، يقول للإمام شنو الباقي؟ فالمقصود على أنه ماذا؟ أحكام مو أنه اختفت، كل الأحكام ماذا موجود؟ إيش العامة يقولوا؟ ولم يقع بعده بعد النبي ما اقتضى اختفاء ما جاء به النبي صلى الله عليه وآله. فعلى رأي العام ما نقدر نقول بعد ما اقتضى اختفاء عم البلوى غير عم البلوى، لكن على رأي الشيعة يكون الفصل بين عم البلوى وغيره. هذا كله كلام الاستراباتي توضيح علما للمحقق، فقال المحقق الحلي بالتالي هيك كلام الاستراباتي بطوله عيسى تركي اللب اللباب اخذ من عنده. فالاستراباتي هيك يريد يقول ينسب للمحقق الحلي، ينسب لان المحقق الحلي يقول اذا واحد ادعى ان بنتك مشغوله فرد حكم بالدعاء عند رؤية الهلال، فإذا المسألة عامة البلوى مثل هي رؤية الهلال عامة البلوى أقدر أقول لك لو كان أكو دليل، لو كان هذا الحكم ثابت لكان عليه دليل، وبما أن الحكم ليس فالحكم لابد أيضا، بما أن الدليل ليس فلابد الحكم ليس، يعني معدوم. هذا ما أفاده منه الاستراباتي. بس الان الشيخ الانصاري يجي هو يحكي يقول صدوق المحقق الحلي هيك قصده انه قصده في المسألة العامة البلوى، اذا دليل ماكو على الحكم نستنتج هذا الحكم ماكو يوم مقصوده، لا سواء عامة البلوى او غير عامة البلوى، اذا هذا الحكم ماكو دليل عليه اذا هو ما موجود. شنو رأي المحقق الحلي؟ حتى نشوف على ان هاي النسبة للمحقق الحلي صحيح نسبة التفصيل ولا من هالعبارة. يقول الشيخ الانصاري لا، انا الذي افهم من كلام المحقق الحلي انه لا يريد يقول شو وقت ما اكو دليل على الحكم نستنتج عن ذاك الحكم ما موجود، سواء المسألة عامة البلوى او لا. شلون يا ابا هيك تفتهم؟ شلون؟ شوف شوف شلون يبين لك هذا التفت بالله للمطلب. هذا مطالب علمية هالجد ما اكو، لان بالله ايش قال المحقق وايش قال كذا؟ علمية ما اكو كل ما قال المحقق، لكنه كيفما كان يذكر بعض الاشياء الشيخ الانصاري هي دقيقة مع انها ليست بمهمة يذكرها، فالان استخدمها بالله. شلون افهرس لك المطلب اللي يريد يذكر الشيخ الانصاري، لانه اهنا الذي ذاكره بحيث يريد يقول الشيخ الانصاري هو هذا تحصيله جدا صعب، فانا ابين لك اللب اللباب. شوف اشلون فالشيخ الانصاري رحمة الله عليه يقول انا بناء الى المحقق الحلي ما يريد يفصل. ليش ما يريد يفصل؟ يقول لانه المحقق الحلي رحمة الله عليه قال لو كان الحكم ثابت ليس عليه دليل يلزم يلزم تكليف بما لا طريق الى العلم به، وهذا شنو مثل تكليف شنو بما لا يطاق مثل هيك. اقول مقصود من التكليف يا تكليف يعني الفعلي والواقعي، هو التكليف الحكم على قسمين، حكم فعلي وحكم شنو واقعي ولكن ليس بفعلي. مقصوده يلزم تكليف بما لا يطاق مثلا يا تكليف الفعلي والواقعي غير الفعل، لا لا بس قصده ماذا؟ التكليف الفعلي، لأن التكليف الفعلي إذا ماكو دليل عليه شو يلزم؟ يلزم تكليف ما لا يطاق. موجي ولا هذا لا بالمقصود. فإذا كان مقصودا من التكليف التكليف الفعلي إذا نأتي ونقول قال إذا أكو تكليف فعلي لابد عليه دليل. طب حينئذ أتي وأقول هذا الدليل لابد أن شيكو ممكن بسهولة الوصول إليه، هذا شرط أول. ويشترط في الدليل أن نفهم منه هذا الحكم، نفهم منه بسهولة وصول إلى بسهولة والفهم بسهولة. أما فإذا فرض أنه الوصول إلى ما كان ممكن أو يمكن لكن شنو الفهم مو بسهولة، فإذا راح نصير مكلفين بشيء لا يمكن شنو التوصل له. فإذا التكليف ثابت فالتكليف الفعلي لابد أكو دليل فعلي يمكن الوصول إلى بسهولة وبعد والفهم منه بسهولة. فإذا لم يكن الأمر كذلك، شنو إذا لم يكن الأمر كذلك؟ يعني يمكن الوصول للدليل بسهولة والفهم بسهولة، فالتكليف شي يصير بذلك الشيء؟ شي يصير تكليف مثلا بما لا، مثلا بما لا يطاق، بما لا طريقة لتحصيل علم به وهو قبيح من دون فرقين، من دون فرقين. هذا شيء جديد عيد ذكره، بين أن يفرض أنه دليل في الواقع أكو إحنا ما ندري به، أكو إحنا ما ندري به، أو يفرض أكو وما يمكن الوصول إلى، أو يمكن الوصول إلى بصعوبة، أو يمكن الوصول إلى بسهولة لكن الفهم منه صعب. على جميع التقادير صدور ذلك التكليف شيء صغير إذا ما أكو دليل أصلا في الواقع، أو أكو ولكن ما يمكن الوصول إلى، أو يمكن الوصول إلى لكن الفهم ماذا ما ممكن ماذا بسهولة. على جميع التقادير تقول ذلك التكليف الفعلي شيء صغير يصير تكليف ما لا يطاق. طيب حينئذ نقول هذا إذا كان هيك المقصود، مقصود المحقق الحلي، إذن هذا لا يفرق بين أن تكون المسألة عامة البلوى أو غير عامة البلوى. التجيب لي سأل عن المسألة غير عامة البلوى، أنا حكاية المحقق يتم بيها، أريد مسألة غير عامة البلوى مثل شرب القهوة، ذاك الزمان غير عامة البلوى مو هجي ولا هم ما تنزل. إذا أكو تكليف فعلي بعدم شرب القهوة تكليف فعلي وما في دليل يمكن الوصول إلى بسهولة والفهم منه بسهولة، تقول ذلك التكليف شي يصير تكليف بما لا يطاق. وهو النقطة اللي يتمسك فيها المحقق ياهي، إذا التكليف ثابت وما في عليه دليل قال يلزم تكليف ماذا بما لا يطاق. هذه النقطة لا تفرق بين أن تكون المسألة عامة البلوى أو غير عامة البلوى، ما دام الحكم فعلي مفروض من الحكم دعم نتكلم عن الحكم الفعلي. فإذا الحكم فعلي فثبوت من دون دليل يمكن الوصول إلى بسهولة والفهم بسهولة يكون تكليف بما لا يطاق، سواء فرض المسألة عامة البلوى أو لا. هذا إذا كان المقصود شنو من الحكم حكم الفعلي. إذا قد واحد يقول لا لعل المقصود من الحكم الحكم الواقعي الشأني وإن لم يكن فعليا، نقول لك على أنه هذا مو مقصود علما للمحقق الحلي. ليش مو مقصود؟ لأن كلامه ما يتم في من الحكم الواقع الشأني. ليش؟ لأن الحكم الواقع الشأني حتى إذا جزم ما في دليل عليه، ما يلزم من ثبوت تكليف بما لا يطاق، لأن مو فعلي، فما يلزم تكليف بما لا يطاق. تكليف بما لا يطاق يلزم إذا ما في دليل شوكي، إذا فعلي. فإذا مو فعلي من عدم الدليل لا نستنتج عن هذا التكليف مثابت، لأن من ثبوته ما يلزم تكليف بما لا يطاق. بل إذا ما أكو دليل على ثبوت ذاك التكليف الواقعي، ونفرض المسألة عامة البلوى، ونفرض ماكو مانع من نشر ذاك الحكم الواقعي، هنا أقصى ما يحصل إن الظن بعدم الحكم المقطع، الظن بعدم ذلك الحكم الواقعي، لكن بشروط شنية؟ مو بس المسألة عامة البلوى كما أنت تخيلت، إذا ما في دليل والمسألة عامة البلوى، لا إضافة، وماكو مانع ولا يوجد مانع من نشر ذلك حكم، أقصى ما يحصل ظن، لكن هذا الظن لا يجدي شيء، أولا ليس بحجة، وثانيا يرد عليه على أنه ماذا؟ هذا أجنبي عن مسألة البراءة، هذا مو براءة، البراءة يعني معناه شنو؟ أن نقطع بأنه ما في حكم منظر، أظن راح يصير. فهرس كلام الشيخ الأنصاري دور الخمين الأول حتى نطبق العبارة. بس أنا إذا أيد فهرس كلام الشيخ الأنصاري قد مرة أيد دون الشيخ الأنصاري، خلاصة رد لل خلاصة رد لل استرباد الشيخ، إذا خلاصة ردت لي كيف ردك وهش أقول لك بشلمة ونص أقول لك يريد يرده هيك يقول له النقطة اللي يتمسك بها المحقق مش محقق الحل، النقطة اللي يتمسك بها شنو هي؟ قالوا إذا ماكو دليل الحكم حتما مثابه، شنو النقطة اللي يتمسك بها؟ تكليف ما لا يطاق، هاي النقطة اللي يتمسك بها ولا؟ إذا هاي النقطة فهاي النقطة لا تفرق بين أن تكون المسألة عامة البلوى أو لم تكون، ما كبر. إذا المسألة عامة البلوى وماكو دليل ثبوت الحكم شيء يصير؟ تكليف ما لا يطاق إذا كان فعلي، إذا كان فعلي الحكم، وإذا مو عامة البلوى هم ثبوته يلزم إذا فعلي، هم يلزم تكليف ما لا يطاق إذا ثابت تكليف فعلي من دون دليل، وإذا كان مصدر الحكم فحكم مو الفعلي، لا الحكم الواقعي، وإن لم يكن فعلي. فثبوته لا يلزم منه تكليف، يعني المحقق الحلي ما ناظر إلى هذه الحكم، ما ناظر إلى هاي الصورة، ناظر للصورة الأولية، هاي الصورة أصلا ما ناظر إليها، لأن النفس الذي ذكرها هنا مكفر، ما يلزم من ثبوت الحكم الواقع من دون دليل، سواء المثل عامة البلوى أو لا، ما يفرق، إذا حكم واقع مو فعلي، ما يلزم تكليف ما لا يفرق. بل أقصى ما يحصل لنا إذا ما في دليل يحصل لنا ظن بأن ذاك الحكم الواقع ما موجود، لكن بشرطين، كون المسألة عامة البلوى، وماذا الشرط الثاني؟ عدم المانع من نشره، يعني كون عامة البلوى ما يفي، وأقصى ما يحصل ظن، لكن الظن شيء يفيدنا، ليس بحجة ولا هو أصل براء ولا غير ذلك. فالخلاصة إذا تريد هذا لكن كلام رد الشرع صار هو هذا، لكن الشيخ الأمصاري راح منا وإجا منا وراح من أي يتكلم ماذا كلام كثير، لذلك هي صعوبة بلي بعض مطالب الشيخ من هالناحية. الخلاصة الآن أريد أبين لك إياه مطلب الشيخ بشكل أفهمته، لكن بشكل اللي العبارة هم ما تفهمها، يعني المطالب الزائدة هم شوية أريد أبينها، مطالب الزائدة. يقول الشيخ مقصود المحقق الحلي من الدليل، قال لابد من دليل على الحكم، مقصود من الدليل يا دليل الذي قال لابد على الحكم أكو، وإلا يلزم ماذا تكليف ما لا يطاق، مقصود من الدليل ياهو دليل يمكن الوصول إلى بسهولة والفهم منه بسهولة، حينئذ لا يلزم تكليف ما لا يطاق. وأما إذا لم يكن الأمر كذلك فيلزم تكليف ما لا يطاق حتى إلى غير عامة البلوى، ثبوت التكليف الفعلي من دون دليل تزيد مال هذا طاف بعد يسأل قضية ما تختص إلا يكون المثل عامة البلوى. إذا كان هذا المقصود من الحكم الحكم الفعلي، وإذا كان المقصود من الحكم لما قال المحقق الحلي ثبوت الحكم من دون دليل يلزم تفريق المال إطاف، إذا مقصود الحكم الواقعي فيرح أنه هذا مو مقصود المحقق الحلي جزمان. ليش؟ لأن ثبوت هذا الحكم الواقع من دون دليل لا يلزم منه تفريق المال إطاف لأنه مو فعلي، ولا يحصل من عدم الدليل عليه انه ماذا نستكشف ما موجود واقعا لا لعله موجود ما في دليل عليه. شوفوا دي تكيد ما لا يطاق ليس بل من عدم الدليل عليه يحصل ظن عدم وجوده بشرطين، الابتلاء ونفس الابتلاء وحده كما انت قلت ايها الاسترواجي لو كان مقصودا كده مو الابتلاء ونسلع واحدة ابتلاء وعدم المانع من نشره أكثر ما يصل الظن، لكن هذا الظن ما يفيدنا. ليش ما يفيدنا؟ لأنه لا دليل على حجيته مضافا إلى أنه ليس هو أجنبي عن أصل براءة براءة قطع بعدم الحكم مو الظن. على أي حال الشيخ الأنصار رحمة الله عليه بعدين يقول هذا الثاني أنا ذكرت لكم يا زعيم مقصود المحقق هو الأول، يعني مقصود من الحكم هو الحكم الفعلي، هنا تلزم تكذيب ما لا يضاف إلى ما سجنه. فإذا ذات مقصودة لا يفرق بين أن يكون مثل عامة البلوى أو غير عامة البلوى إذا ما سجنه. وإذا مقصود الثاني هم كلام الاستنباط باطل لأنه من عدم الدليل ما نبدأ نستكشف عدم الحكم واقعان عدم الحكم الواقعي بمجرد كون المثل عامة البلوى إلا بشر ثاني الظل يحصل القطع ما يحصل. هم تام كلام الاستنباط يطبق والله شو التفت. أقول المراد بالدليل المصحح الذي يصحح لنا التكليف حتى بيز التكليف ما لا طريق للمكلف إلى العلم به، يعني بالتالي لا يلزم التكليف ما لا يطاح بما لا يمكن العلم به. المراد من ذلك الدليل الذي لا من تواجده. أقول المراد بالدليل يعني يا دليل الذي في كلام المحقق الحلي مو في كلام المحقق الحلي شنو قال؟ قال لابد من وجود دليل على الحكم. مراد من هذا الدليل مراد المحقق الحلي، المراد بالدليل يعني المذكور في كلام المحقق الحلي الذي قال لابد من وجود دليل على الحكم. المراد من هذا الدليل في كلام المحقق الحلي الذي قال هو الذي يصحح التكليف من دون ذاك الدليل ثبوت التكليف مو صحيح يلزم التكليف بما لا طريق للمكلف الى العلم به. المراد من ذاك الدليل يا دليل وما تيسر للمكلف الوصول إليه أي واحد والاستفادة منه هذا اثنين. فلا فرق بين ما لم يكن في الواقع دليل شأني، يقول إذا لم يكن الأمر كذلك يلزم تكذيب ما لا يطاق سواء ماكو أصلا تكذيب ما لا يطاق يلزم سواء ماكو في الواقع دليل شأني أصلا دليل شأني عن شنو هو الواقعي سواء ما أكو في الواقع دليل واقعي وإن لم يصل إلينا في الواقع دليل ما أكو أو كان ولم يتمكن المكلف من الوصول دليل واقع أكو بس ما يمكن الوصول إليه أو يمكن لكن بمشقة رافعة للتكليف مشقة كبيرة أو تيسر الوصول إليه لكن ما تمت دلالته في نظر المستدل دلالته مو تامة في نظر المستدل. الخلاصة ثبوت الحكم في جميع هذه الصور من كم صورة المدني أربع مهتشي ولا في جميع من الصور الأربع اللي يشتركن من الصور الأربع في شيء واحد وهو شنو؟ لا يوجد دليل يمكن الوصول إلى بسهولة والفهم منه بسهولة. جامعهم هذا الحكم الفعلي في جميع الفعلي، لأن قاعد نتكلم على تقدير حكم فعلي. إذا كان المقصود الحكم حكم ماذا الواقع غير فعلي بعدين يجي يقول الحكم في جميع هذا الصور قبيح لأنه يصدق عليه على أنه كلفنا بحكم فعلي لا طريقة إلى العلم به يصدق الشيء قبيح على ما صرح به المحقق قدس سره في كلامه السابق قد في كلامه السابق يعني ياهو كلام السابق في كلامه السابق. وين صرف؟ كلام السابق هو الذي قرأناه أمس، بس هذا الذي قرأناه أمس ما شان به. فلا بد عفويا في المعتبر، أقول في المعارج، تتم إليه في تلك التتمة ذاكر على أن ثبوت عفو الفعل في جميع الصور الأربع قبيحون. التفتوا يا إخوان، إذا قلت في كلام السابق شنو المقصود بالكلام السابق؟ وهذا كلام السابق صار هو أصلا مجمل. أنا مقصود الشيخ الأنصاري يقول في كلام السابق عن شنو؟ بعضهم قال وما يقدر يقول كلام السابق هذا اللي ذكرناه أمس، يعني هذا ما كوبي. فقال كلام السابق يعني المقصود شنو كلام السابق؟ راح رجع ماذا كلامه السابق إلى مورد آخر. إذا تتذكرون قبل ما أدري ايش قلت نص شهر شهر قيلة، صار الكلام ماذا؟ للمحقق الحلي يقول إنه هيك يقول إنه كافة أهل الشرائع لا يخطئونه من أسرع وتناول شيئا من المشتهيات. ذا كلام تقدم إلى إذا تتذكرون. قال مقصود في كلام السابق ذاك الكلام. هنا بعض جملة من المحشين، جملة من عندهم أكثر من واحد هيك ذكر هذا الشيء. لكن إذا راجعنا ذاك الكلام ذاك ما يستفاد من عنده هذا الشيء. فمو بعيد في كلامه السابق يعني المقصود هو هذا اللي بيعرف قرينا، لكن مو الذي هذا موجود هنا، لا إلى تتم موجودة وياه في المعارج مثلا. وإلا صحيح هذا الكلام من وحده ما في دلاله على أنه معقل الحلي يقول في جميع الصور أربع قد يحسب التكليف على أي عهد. أنت لن تقضي وقتنا لهذا الشيء. الحاصل ثبوت الحكم الفعلي في جميع قد الصور الأربع قلنا قبيح. أنت قلنا سواء أكو غير الحكم الفعلي حكم واقع أو باطل، سواء قلنا بأن وراء الحكم الفعلي حكما آخر، هاي صارت أشياء زايدة عن الجيل. شو شغل بها هسه؟ سواء قلنا بأن وراء الحكم الفعلي حكما آخر يسمى حكما واقعيا أو يسمونه حكم شأني، نفس الشيء. على ما هو مقتضى مذهب المخطئة، يقولون على المخطئة يعني ماذا؟ العدلية، يعني الإمامية والمعتزلة، يقولون وراء هذا الحكم الفعلي أفعل حكم واقعي يشر فيه العالم والجاهل. أم قلنا بأنه ليس وراءه، وراء يعني شنو وراء؟ غير، غير ما أكو حكم واقعي حكم آخر. فإذا ما كان هذا ما يأثر، بالتالي أضرب حكم فعلي واحدة أكو ثبوتي من دون دليل يقول تثبيت ما لا يطاق. ليش ما يأثر؟ سواء أكو حكم واقع أو ما أكو، ليش ما يأثر؟ حكم واقع أكو أو ما أكو، ليش ما يأثر؟ يقول لي أن المناط في الثواب والعقاب عليهم الحكم الفعلي، حكم الواقع وجود على وجود ما يأثر. للاتفاق على أن مناط الثواب والعقاب ومدار التكليف عليهما هو الفعلي، هو الحكم الفعلي. أقول هاي للاتفاق تعليل علمة، للاتفاق تعليل علمة. قلت لك أنا أثناء الشرح بينت لك، السام بينت لك، السام يعني بينت للاتفاق تعليل أنه قال سواء قلنا، سواء قلنا وراء الحكم الفعلي أكو حكم واقع أم لا، هذا ما يأثر. تعليل إلى ذا، ليش ما يأثر؟ ليش ما يأثر؟ فقلنا وراء الحكم الفعلي أكو شيء ولا ما يقول عن المدار هو على الحكم الفعلي، وجود الحكم الواقعي أكو يا ماكو ما يأثر. المدار على الحكم الفعلي، عند الثواب والعقاب إنسان يثاب على امتثال الحكم الفعلي، يعاقب على ترك الحكم الفعلي، مكلف الحكم الفعلي. وحيدة إذن شنو وحيدة إذن؟ يعني إذا كان شنو اللازم على أنه الدليل يمكن الوصول إلى بسهولة والفهم منه بسهولة، وإلا يلزم إذا ما يمكن الوصول إلى بسهولة والفهم منه بسهولة يلزم تكليف ما لا يطاق، مو قلنا؟ فكلما تتبع المستنبط في الأدلة الشرعية في نظره، أي في نظره متحلق ديما بالأدلة الشرعية، يعني ما هو دليل شرعي في نظره، لو تتبعه مثل أخبار الثقات في نظره دليل شرعي، خلافا لبعض الذي يقول خبر الواحد مو حجة، لو تتبع ما هو دليل شرعي في نظره إلى وتعب من الخطية من أول الليل للصبح إلى أن علم من نفسه أنه ما مكلف بعد أن يبحث أكثر من هذا البحث، إلى أن علم من نفسه عدم تكليفه بأزيد من هذا المقدار من التتبع، ولم يجد فيها ما يدل على حكم مخالف للأصل صح له دعوى القطع أن يقطع بانتفاء الحكم الفعلي من دون فرس. هاي المهم، هذا المهم، المهم الصراحي فيه أنه إذا بحثتوا ما جوا الدليل على هذا الحكم الفعلي أقدر أدري ما موجود من دون فرق المسألة عامة البلوى أو غير. هذا المهم، حتى إذا غير عامة حكي هواي الشيخ حكي. المهم ها أنه إذا بحثت عن الحكم الفعلي وما جوا الدليل عليه يلزم تفهيم بمعنى إطلاق من دون فرق، حتى إذا مو عامة البلوى ليه؟ لأن ثبوت الحكم الفعلي بلا دليل تفهيم بمعنى إطلاق، ولا فرق في ذلك بين عام البلوى وغيره. على كلا التقديرات يلزم تكليف ما لا يطاق. مني فرد أمور زائدة ذكرها المحقق الشيخ الأنصاري، ما كان داعي لا ذكرها، لكن ذكرها كضربة علما للانضبابي ولا بين العامة والخاصة. أنت مفرق قلت على مغ... لا لا لا بعد ما بعد ما فرق بين عامة متفرقة أولا بين عامة وخاصة كل ما فرق. إن المقصود من التكليف تكليف فعلي ثبوت بلا دليل يتسجي بما لا يطار عند العامة عند الخاصة، ولا بين المخطئ والمصوب، ولا بين المجتهدين والإخباريين، ولا بين أحكام الشرع وغيرها من أحكام سائر الشرائع وسائر الموالي بالنسبة إلى عبيدهم. هذا الكلام هو يصير ماذا كان أقول كان المناسب أنه ولا بين مخطئ والمصوب ولا من وما بعده من كله يحب الشيخ الأنصاري. ليش مناسب حسن؟ لأن السذاك لا بين العامة والخاصة ذكره خفر يرجع لنا على الاستراباد. لكن قل الاسترابادي ما ذاكر الفرق بين مخطئ أو مصوب مجتهدين وإخبار، هذا ما ذاكره كله وما بعدها ما ذاكره كله حتى إنت تجي تأكد عليه إن اللهم صار السائد عامة يريد يفيد أخو. هذا لا بأس، هذا بالنسبة إلى الحكم الفعلي. يقول هذا لو فرضنا على أن المقصود من الحكم حكم الفعلي، مقصود من يا حكم في كلام المحقق الحلي لما قال ثبوت الحكم بلا دليل يلزم تقييم بلاته، إذا مقصود حكم الفعلي يلزم على أنه هذا الذي إحنا بيناه. وأما بالنسبة إلى الحكم الواقعي لو كان مقصودا من الحكم حكم الواقعي النازل به جبرائيل على النبي صلى الله عليه وآله، لو سميناه حكما بالنسبة إلى الكل وهو ذاك الحكم الواقعي نسميه هو حكم بالنسبة إلى الكل. يقول لو قلنا ما عدم اطلاعهم عليه، لو قلنا أنه هو حكم إلى الكل كما هم الإمامية هكذا يرون أنه هو حكم إلى الكل إلى العالم وإلى الجاهل، فلا يجوز الاستدلال على نفيه. يعني ما نقدر ننفي ذلك الحكم الواقعي بعدم الدليل. ليش؟ لعله موجود وما في دليل عليه تكفي بما لا يطاق. فلا يجوز الاستدلال على نفيه بما ذكره المحقق قد تجرى من لزوم التكليف بما لا طريق للمكلف الى العلم. ليش ما يجوز؟ يقول لان المناط التكليف هو على الواقع على الفعلي، لا خلي يكون ثابت شو كبير تكفي بما لا يطاق ما يصير، لان المفروض عدم اناقة التكليف به. نعم قد يظن من عدم وجدان الدليل عليه، ماذا يظن من عدم وجدان الدليل عليه على ذلك الحكم الواقعي؟ بعدم ذلك الحكم الواقعي، لكن بشرطين: واحد بعموم البلوى به، لكن مو واحدة بس عموم البلوى كما تخيل الاسترابادي لو كان مقصودا من الحكم الاسترابادي الواقعي لا بمجرده، يعني مو بس عموم البلوى بل مع ظن عدم المانع عن نشره في أول الأمر من الشارع أو خلفائه أو من وصل إلهم هذا الحكم. يقول ماكو مانع مثل ابن أبي عمر، ماكو مانع عنده بالنشرة خوفا من السلطة. إذا حسن يحصل ظهر بعدم وجود ذات الحكم الواقعي، لكن قلنا هذا الظن ما يفيد، لكن هذا الظن لا دليل نرجئه إلى غد إن شاء الله. والحمد لله رب العالمين.